الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. الجزء الثالث والعشرون من الفصل. المبحث السابع في الفقه. الجزء الأول من المبحث. الفقه هو أحد العلوم الشرعية المستنبطة من العلوم الأصلية التي هي الكتاب والسنة، ويتم استنباطه من العلوم الأصلية بواسطة علوم الوسائل، علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم اللغة العربية وأصول الفقه. ولما كنا قد عرضنا مصادر دراسة العلوم الأصلية وعلوم الوسائل في المباحث السابقة، فهذا أوان الكلام في الفقه ومصادر دراسته بعون الله تعالى. وسوف يشتمل هذا المبحث على أربعة موضوعات، وهي: الأول، تعريف الفقه وتدوينه، والثاني، أصناف الكتب اللازمة لدراسة الفقه دراسة وافية، والثالث، ما نوصي به في دراسة الفقه في المرتبة الثانية، والرابع، ما نوصي به في دراسة الفقه في المرتبة الثالثة. الموضوع الأول، تعريف الفقه وتدوينه. 1. تعريف الفقه. همزة: في اللغة، الفقه هو الفهم، وهو أيضاً التوصل إلى علم غائب بعلم حاضر. والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكاً جازماً. وعلى هذا يكون الفقه أخص من العلم، فالفقه هو التوصل بعلم إلى علم آخر. في الاصطلاح، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. وإليك شرح هذا التعريف. فالأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لآخر إيجابا أو سلبا، والمقصود بالأحكام هنا ما يثبت لأفعال المكلفين من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة أو إباحة أو صحة أو فساد أو بطلان. ووصف الأحكام بالشرعية، أي ما ثبت من الأحكام السابقة بطريق الشرع وتخرج بهذا الأحكام العقلية والحسية والتجريبية، فلا يسمى العلم بها فقها. وقولنا العملية، أي المتعلقة بأفعال المكلفين من عبادات ومعاملات، فلا يدخل فيها الأحكام الاعتقادية ولا الأحكام الأخلاقية من الآداب والرقائق، وإن اشتملت على أحكام تكليفية كوجوب الإيمان ومحبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وكتحريم السحر والكهانة، هذا في الاعتقاد، أو كوجوب الصدق والأمانة والتوكل وكتحريم الكذب والخيانة والكبر والحسد، هذا في الآداب والرقائق. وقولنا المستنبطة، أي المستخرجة، فيخرج بهذا التعريف علم الله تعالى، إذ ليس طريقه الاستنباط بل العلم من صفات ذاته سبحانه. ويخرج أيضا علم الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ ليس طريقه الاستنباط بل الوحي، كما يخرج علم المقلد ببعض الأحكام، إذ ليس علمه بها بطريق الاستنباط من الأدلة بل بطريق التقليد. ومعا من أدلتها التفصيلية، أي من نصوص الكتاب والسنة وما دلنس عليه من الإجماع والقياس وغيرها من الأدلة الجزئية الخاصة بكل مسألة من مسائل الفقه، فهذه الأدلة هي موضوع عمل الفقيه، إذ منها يستنبط الأحكام وفق قواعد الاستنباط المقررة في أصول الفقه. وإذا قابلنا هذا التعريف الاصطلاحي للفقه بتعريفه اللغوي، التوصل إلى علم غائب بعلم حاضر، فتكون المقابلة كالتالي: قولنا التوصل يقابله قولنا استنباط، وقولنا إلى علم غائب يقابله قولنا الأحكام الشرعية العملية، فهي الغائب المطلوب استنباطه، وقولنا بعلم حاضر يقابله قولنا أدلتها التفصيلية، فهي الحاضر الذي نستنبط منه الغائب. هذا وأحيانا يطلق الفقه على الأحكام الشرعية العملية نفسها، فتقول هذا كتاب فقه للكتاب المشتمل على هذه الأحكام، وإن لم يشتمل على بيان كيفية استنباطها من أدلتها. ويتبين مما سبق أن موضوع علم الفقه الذي يبحث فيه هو فعل المكلف من حيث الوجوب والند والحل والحرمة والصحة والفساد. وأما ثمرة علم الفقه فهي معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة. ويلاحظ أن قصر الفقه على الأحكام الشرعية العملية هو أمر اصطلاحي من وضع العلماء، وإلا فإن لفظ الفقه في نصوص الشريعة يعني العلم بكل أحكام الديانة من عبادات ومعاملات واعتقاد وأخلاق، وهو المراد في قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. 2. تعريف الفقيه. بناء على التعريف الاصطلاحي للفقه، يكون الفقيه هو المسلم القادر على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، ولا يتمكن من هذا على الوجه الصحيح إلا إذا كان مجتهدا. ومن هنا فإن لفظ الفقيه يرادفه لفظ المجتهد عند كثير من العلماء. وقد ذكرنا شروط المجتهد في الباب الخامس من هذا الكتاب، أحكام المفتي والمستفتي، وهل يلزم علمه فعلا بهذه الأحكام أم تكفي قدرته على استنباطها إذا احتاج إليها. نقل الغزالي في المستصف وغيره أنه لا يلزم أن يكون عالما بالأحكام، بل يشترط قدرته على الاستنباط ليسمى فقيها مجتهدا. والحق أن هذا فرض نظري، فإنه لا يحصل القدرة على الاستنباط إلا بعد حفظه لمعظم الأحكام الشرعية العملية ومعرفته بكيفية استنباط هذه الأحكام، ليبني على ذلك فيستنبط أحكاما لما يستجد من مسائل أو يرجح بين أقوال المختلفين. 3. تعريف أصول الفقه. بناء على التعريف الاصطلاحي للفقه، تكون أصول الفقه هي القواعد التي يتمكن بها الفقيه من استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أو باختصار هي عدة الاستنباط التي يستعملها الفقيه. وقد سبق الكلام في أصول الفقه في المبحث السابق. 4. تدوين الفقه ونشوء المذاهب. هذا الموضوع محل بحثه في كتب تاريخ التشريع الإسلامي، ولهذا فسوف نعرضه هنا بإيجاز كتمهيد ضروري قبل عرض كتب الفقه. فنقول: وبالله التوفيق، كان الصحابة رضي الله عنهم يستفتون الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي حياته كان بعض الصحابة يفتون الناس كما يدل عليه حديث العسيف الذي زن ونحوه. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لم يكن كل الصحابة مفتين، وإنما قام بهذا بعضهم وهم المكثرون من الفتيا من الصحابة، وقد ذكرهم ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين. ثم مع اتساع الفتوحات تفرق الصحابة في شتى الأمصار، واختص أهل كل بلد بعلم من نزل به من الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكرنا في المبحث الرابع أن العلماء نشطوا في جمع الحديث وتدوينه مع نهاية القرن الأول الهجري، إلا أن تدوين الفقه قد تأخر عن ذلك، وبدأ تدوين الفقه في بعض كتب الحديث قبل إفراد الفقه بمصنفات مستقلة. فكان أصحاب الموطئات والمصنفات الحديثية يذكرون فتاوى الصحابة والتابعين فيما يناسبها من أبواب الحديث، وذلك حتى عصر البخاري، فكثيرا ما تجده يبدأ الأبواب في صحيحه بأقوال معلقة لبعض الصحابة أو التابعين قبل ذكر الأحاديث المرفوعة. وهكذا بدأ تدوين الفقه مختلطا بالحديث، ثم بدأ تدوين الفقه منفردا في أواخر القرن الثاني الهجري، وذلك في صورة جمع الأصحاب والتلاميذ لفتاوي مشايخهم في المسائل المختلفة. واشتهر في هذه الفترة أبو حنيفة 150 في الكوفة، والأوزاعي 157 في الشام، ومالك بن أنس 179 في المدينة، وسفيان بن عيينة 198 في مكة، والشافعي 204 في بغداد ثم مصر، وأحمد بن حنبل 241 في بغداد، وغيرهم كثير كسفيان الثوري 161 والليث بن سعد 175 وإسحاق بن رهوي 238. وكان هؤلاء الأئمة يفتون بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، كما كانوا يفتون بالقياس على الكتاب والسنة والإجماع، وانفرد بعضهم بأصول سنشير إليها فيما بعد، وقد نشأت المذاهب من فتاوي الأئمة التي دونها تلاميذهم، ثم انقسمت المذاهب إلى مطبوعة وغير مطبوعة. أما المذاهب المطبوعة فهي المذاهب الأربعة المشهورة المعروفة اليوم: مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد بن حنبل. ولكل مذهب من هذه اتباعه من المسلمين على مر العصور منذ نشوئها وإلى اليوم. وأما المذاهب غير المطبوعة فكمذهب الأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وغيرهم. وكان لبعض هؤلاء الأئمة اتباع في زمانهم، ثم انقطع العمل بمذاهبهم، وإن بقيت أقوالهم في كتب الفقه المبسوطة يعتد بها في الإجماع والخلاف. ثم ظهر بعد هؤلاء داود بن علي الأصبهاني 270، فأنكر القياس والعمل به وحصر الأدلة في النصوص والإجماع، وغلا في العمل بظواهر النصوص حتى أطلق على اتباعه اسم الظاهرية، وسمي مذهبه هذا بالمذهب الظاهري، وتبعه ابن حزم بعد ذلك باجتهاد منه في ذلك كما قال. وقد أصبح هذا المذهب غير مطبوع بسبب إنكار العلماء على أهله، وانفرد الشيعة والخوارج بمذاهب فقهية مستقلة لم يعتد بها أهل السنة. ومن ناحية التوزيع الجغرافي للمذاهب المطبوعة اليوم فعلى النحو التالي: همزة، مذهب أبي حنيفة وهو أكثر المذاهب المطبوعة اليوم، وقد ساعد على هذا قدمة وتولي أصحاب أبي حنيفة كالقاضي أبي يوسف وغيره للقضاء في دار الخلافة، كما ساعد على انتشاره تبني الدولة العثمانية له كمذهب رسمي للدولة، وهو اليوم منتشر في مصر والشام والهند وباكستان وأفغانستان وبلاد ما وراء النهر، وهي الواقعة شمال أفغانستان، وهي المسماة بالجمهوريات الإسلامية بجنوب الاتحاد السوفيتي السابق. ب. وأما مذهب مالك فقد كان وما يزال منتشرا ببلاد المغرب، وسببه أن أهل المغرب والأندلس كانت رحلتهم للحج وطلب العلم إلى الحجاز، وتتلمذوا على الإمام مالك ونقلوا مذهبه إلى بلادهم. ولمذهب مالك اتباع أيضا في صعيد مصر والسودان والخليج. وأما مذهب الشافعي فموجود اليوم بمصر والشام واليمن والصومال وفي دول جنوب شرقي آسيا عند مسلمي ماليزيا وسنغافورة ومأجاورهما. وأما مذهب أحمد فموجود اليوم أساسا في الجزيرة العربية بما فيها بلدان الخليج. وأما الخوارج فالمتبوع اليوم هو مذهب الخوارج الإباضية اتباع عبدالله بن أباض، ومذهبهم هو المعمول به في سلطنة عمان، وهم يشكلون نصف سكان هذه السلطنة تقريبا. وأما الشيعة فلهم ثلاثة مذاهب: الشيعة الزيدية اتباع الإمام زيد بن علي بن الحسين 122، وهم باليمن، ومذهبهم هو أقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة، واحتج الشوكاني بأقوال أئمتهم في كتبه الفقهية. والشيعة الجعفرية اتباع الإمام جعفر الصادق بزعمهم، وهم بإيران وباكست. والشيعة الإمامية وهو جمهور أهل إيران، ويتواجدون أيضا في باكستان وأفغانستان وأذربيجان ولبنان والعراق ودول الخليج وغيرها. هذا ما يتعلق بتدوين الفقه وانتشار مذاهبه، وبالله تعالى التوفيق. الموضوع الثاني: أصناف الكتب اللازمة لدراسة الفقه. يحتاج الطالب المتخصص عند دراسته للفقه إلى مطالعة أصناف كثيرة من الكتب، منها ما هو أساسي ومنها ما يحتاج إلى الرجوع إليها أحيانا. وهذه الأصناف هي: 1- كتب تاريخ الفقه الإسلامي. 2- كتب الفروع في مختلف المذاهب. 3- كتب تراجم الفقهاء. 4- كتب المصطلحات الفقهية. 5- كتب التخريج. 6- كتب تفسير آيات الأحكام. 7- كتب شرح أحاديث الأحكام. 8- كتب الترجيح 9 كتب القواعد الفقهية 10 كتب الفروق 11 كتب المناظرة وسوف نذكر فيما يلي إن شاء الله أهمية كل صنف من هذه وأهم مراجع أولاً كتب تاريخ الفقه الإسلامي يلزم دارس الفقه المتخصص أن يعرف كيف بدأ تدوين الفقه وكيف نشأت المذاهب ولماذا تعددت وما أسباب اختلاف الفقهاء وغير ذلك من المسائل المعينة على دراسة الفقه والتي يجدها الطالب في كتب تاريخ الفقه وعادة ما يتم إدراج هذا الموضوع ضمن دراسة أصول الفقه ولكني أراه أقرب لدراسة الفقه ومن هنا جعلته في هذا المبحث ولم أذكره في مبحث أصول الفقه ومن كتب تاريخ الفقه 1 تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد علي السايس وهو كتاب مختصر موجز 2 تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري بك وهو أفضل كتاب في هذا الموضوع فيما نار ولكن يعيبه أنه لم يعرض المذهب الحنبلي إلا عرضا موجزا وهذا ينجبر بقراءة المدخل لمذهب أحمد لابن بدران كما يعيبه أنه لم يتعرض لتاريخ الفقه في الحقبة المتأخرة من أيام الدولة العثمانية وإلى اليوم 3 تاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان ويمتاز بتغطية تاريخ الفقه في الحقبة المتأخرة من عصر الدولة العثمانية وإلى العصر الحاضر 4 تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبي زهرة وقد عرض فيه الفرق الإسلامية المختلفة في الاعتقاد بالإضافة إلى المذاهب الفقهية وهو كتاب كبير يغني عنه ما سبق خاصة وأن هذا الموضوع ليس من الموضوعات الأساسية 5 أما أسباب اختلاف الفقهاء فتشير إليها الكتب السابقة وهناك مصادر أخرى في هذه المسألة ذكرناها في أكثر من موضع في كتابنا هذا ومنها ما ذكره ابن حزم في هذه المسألة بكتابه الإحكام 2 من 124 إلى 145 رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية مطبوعة مستقلة وموجودة ضمن المجلد 20 من مجموع الفتاويس من 231 إلى 257 وكلام ابن تيمية مثل كلام ابن حزم في هذه المسألة ولكن بمزيد من التفصيل رسالة الإنصاف في بيان أسباب اختلاف الفقهاء لشاه ولي الله الدهلوي هذا ما يتعلق بتاريخ الفقه الإسلامي والله الموفق 2 كتب الفروع في مختلف المذاهب وهذه هي الكتب الأساسية في دراسة الفقه وقد حظيت المذاهب المطبوعة بخدمة أكابر العلماء لها على مر العصور فنتج عن جهودهم عشرات بل مئات الكتب أحيانا في كل مذهب ما بين مختصر ومتوسط ومبسوط وبوجه عام يمكن تقسيم كتب كل مذهب إلى 3 أقسام تمثل 3 مراتب متدرجة لدراسة المذهب كالتالي القسم الأول من كتب المذهب وهي الكتب المختصرة وتشتمل على القول القوي الراجح للمذهب في مسائل الفقه الأساسية وهذه الكتب يبدأ الطالب دراسته الفقهية بها لتترسخ لديه الأقوال الراجحة في المذهب وذلك قبل أن يعرف الخلاف داخل المذهب نفسه والخلاف بينه وبين المذاهب الأخرى ومثال القسم الأول من كتب الحنابلة كتاب العمدة للموفق ابن قدامة 620 صفها والذي شرحه بهاء الدين المقدسي 624 هاء في كتابه العدة شرح العمدة في فقه الحنابلة فالكتب المختصرة وهي المتون مصنفة على قول واحد القسم الثاني من كتب المذهب وهي الكتب المتوسطة التي تذكر الأقوال المختلفة داخل المذهب نفسه مع بيان الراجح منها ومثاله من كتب الحنابلة كتاب الكفي للموفق ابن قدامة القسم الثالث من كتب المذهب وهي الكتب المبسوطة التي تذكر أقوال المذهب وأقوال المذاهب الأخرى ثم يبين ما أجمعت عليه المذاهب وما اختلفت فيه، وعادة ما يحاول كل فقيه ترجيح قول مذهبه في مسائل الخلاف، وتسمى هذه الكتب المبسوطة بكتب الفقه المقارن. ومثالها في المذهب الحنبلي كتاب المغني للموفق بن قدامة، وقد دأب بعض فقهاء المذاهب على التصنيف في الأقسام الثلاثة ليقدموا بذلك منهجا متدرجا متكاملا لدارس المذهب. فمن الحنابلة صنف ابن قدامة الكتب المذكورة آنفا، ومن الشافعية صنف أبو حامد الغزالي الوجيز ككتاب مختصر، والوسيط ككتاب متوسط، والمبسوط ككتاب مبسوط، وسماها بما يدل على أقسامها. ولن نتعرض هنا لما نوصي بدراسته من كتب الفقه، فهذا سنذكره في الموضوعين الثالث والرابع من هذا المبحث إن شاء الله، وفيها نذكر أيضا طريقة الدراسة. أما هنا فسنعرض أهم كتب المذاهب ليكون الطالب على دراية بها إذا احتاج للرجوع إليها، خاصة إذا احتاج لغير الكتب التي سنوصي بها إن شاء الله. وسنبدأ بذكر كتب المذهب الحنفي، فالمالكي فالشافعي فالحنبلي، ثم المذهب الظاهري، ثم كتابات الشوكاني رحمه الله. 1- كتب المذهب الحنفي، منها همزة كتاب المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 483، وهو شرح لكتاب الكفي للحاكم الشهيد أبي الفضل المروزي الحنفي 334، ويعتبر كتاب الكفي هذا ملخصا لكتب ظاهر الرواية الستة لمحمد بن الحسن الشيباني 189، والتي هي أساس المذهب الحنفي. 2- كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني 587، وهو شرح لكتاب تحفة الفقهاء لأبي الليث السمرقندي 540. كتاب فتح القدير شرح الهداية لكمال الدين محمد عبدال واحد بن الهمام 861، ولم يكمل وإنما أكمله شمس الدين أحمد بن قدر المعروف بقاضي زادة 988، وسمي التكملة نتائج الأفكار من أول كتاب الوكالة إلى آخر الكتاب، ومطبوع مع فتح القدير حاشيتان وهما شرح العناية على الهداية لأكمل الدين محمد البابرتي 786، وحاشية سعد جلبي. وكتاب فتح القدير هو شرح لكتاب الهداية لعلي بن أبي بكر المرغيناني 597، والهداية شرح لمتن بداية المبتدي للمرغيناني أيضا، ويعتبر كتاب الهداية من أهم كتب الفقه الحنفي، وله شروح عديدة، ولأهميته خرج جمال الدين الزيلعي أحاديثه في نصب الراية كما سبق ذكره في المبحث الرابع. كتاب رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين محمد أمين بن عمر 1252، ولم يكمل وإنما أكمله ابنه محمد علاء الدين 1306، وسمي التكملة قرة عيون الأخبار لتكملة رد المحتار. وكتاب رد المحتار مشهور باسم حاشية ابن عابدين، وهو عبارة عن حاشية على كتاب الدر المختار لمؤلفه محمد بن علي الحسكفي 1088. وهذا الدر المختار هو شرح لمتن تنوير الأبصار، ويعتبر كتاب رد المحتار من أهم كتب متأخر الأحناف. كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 743، وهو شيخ جمال الدين الزيلعي صاحب نصب الراية. وكتاب كنز الدقائق متن مشهور في الفقه الحنفي لحافظ ذي الدين النسفي 710، وهو صاحب كتاب المنار في أصول الفقه. وكنز الدقائق له شروح كثيرة ومطبوع مع تبيين الحقائق حاشية شهاب الدين الشلبي وكتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن نجيم الحنفي 970 وهو صاحب الأشباه والنظائر ومطبوع مع منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ز كتاب مظهر الحقائق الخفية من البحر الرائق لخير الدين بن أحمد الرملي 1081 حق كتاب النهر الفائق في شرح كنز الدقائق لعمر بن إبراهيم بن نجيم 1005 هاء وهو أخو زين الدين بن نجيم صاحب البحر الرائق كتاب مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخ زادة ياء كتاب الفتاوي الخانية لقاضي خن حسن بن منصور الأزجندي 592 كتاب الفتاوي الهندية لمجموعة من علماء الهند الأحناف وتعرف أيضا بالفتاوى العالم كيريا نظرا لأنها كتبت بطلب من ملك الهند محمد أورنجزيب الملقب عالم كير وهو آخر ملوك الهند من المغول المسلمين قبل الاحتلال الإنجليزي للهند ومطبوع بهامش هذه الفتاوي الفتاوي البزازية هذه أهم كتب المذهب الحنفي أما ما يتعلق به من كتب أحكام القرآن والقواعد فسنذكره في موضعه بعد ذلك إن شاء الله. 2- كتب المذهب المالكي منها همزة كتاب المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس 179 هاء برواية عبد الأسلام بن سعيد التنوخي المعروف بسحنون 240 هاء عن عبد الرحمن بن القاسم 191 هاء عن الإمام مالك ومطبوع مع المدونة كمقدمة لها المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن رشد 520 هاء وهو جد ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد ب كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني أبو محمد عبدالله بن عبدال رحمن النفزاوي 386 إمام المالكية في عصره وكتابه الرسالة هو مختصر للمدونة الكبرى ولهذه الرسالة شروح ومختصرات عديدة منها شرح رسالة ابن أبي زيد لنور الدين الأجهوري 1066 هاء وسنشير إلى مختصراتها فيما يأتي إن شاء الله كتب أبي عمر ابن عبد البر 463 هاء وهي الكفي في فقه أهل المدينة المالكي وكتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد وكتاب الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد 595 شروح مختصر خليل وهو العلامة خليل بن إسحاق بن موسى المالكي 776 هاء وهو أهم متون متأخر المالكية وهو اختصار لمختصر أبي عمرو وابن الحاجب 646 الذي هو اختصار لمختصر أبي سعيد البراذعي 430 الذي هو مختصر رسالة ابن أبي زيد القيرواني 386 التي هي مختصر مدونة مالك وتعتبر شروح مختصر خليل أهم مراجع الفقه المالكي الآن ومنها مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب محمد بن محمد المغربي 954 ومطبوع معه التاج والإكليل شرح مختصر خليل للمواق محمد بن يوسف شرح الزرقاني على مختصر خليل لعبد الباقي بن يوسف الزرقاني 1099 ومطبوع معه حاشية البناني وهو عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي المالكي 1198 شرح الخرشي على مختصر خليل لمحمد بن عبد ولله الخرشي 1101 هاء، ومطبوع مع حاشية العدوى، وهو علي بن أحمد الصعيدي 1189 هاء. الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير أحمد بن محمد العدوى 1201 هاء، ومطبوع مع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 1230 هاء، ومطبوع معه أيضا منح الجليل على مختصر خليل للشيخ عليش محمد بن أحمد بن محمد 1299 هاء. هذه أهم كتب المذهب المالكي، أما كتب أحكام القرآن والقواعد الفقهية لعلمائه فسنذكرها في مواضعها فيما بعد إن شاء الله. 3. كتب المذهب الشافعي، منها كتاب الأم للإمام الشافعي محمد بن إدريس 204، ومطبوع معه مختصر المزني إسماعيل بن يحيى 264. ب. كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي 476، وله أيضا في الفقه كتاب التنبيه. كتاب الوجيز لأبي حامد الغزالي 505، وشرحه أبو القاسم الرافعي 623 في كتابه فتح العزيز شرح الوجيز. كتاب المجموع للنووي 676 هاء، وهو شرح لكتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، ولم يكمل النووي المجموع، وإنما توفي عند شرحه لأبواب الربا، وأكمله من بعده عدد من العلماء وهم علي بن عبد الكافي السبكي الكبير، ومحمد ناجي بن المطيعي، ومحمد حسين العقبي، وقد طبع بذيل المجموع كتاب فتح العزيز شرح الوجيز، وكتاب ابن حجر في تخريج أحاديث فتح العزيز وهو التلخيص الحبير. كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي يقع في مجلد، وهو من أهم كتب متأخر الشافعية، ومن هنا شرحه كثير من علمائهم ومن شروحه. غنية المحتاج في شرح المنهاج للأذرعي أحمد بن حمدان بن عبدال 1783 هاء. كنز الراغبين على المنهاج لجلال الدين المحلي 864، وطبع معه حاشية عميرة، وهو أحمد شهاب الدين البرلسي 957 هاء، وطبع معه أيضا حاشية قليوبي، وهو أحمد بن أحمد شهاب الدين القليوبي 1069. تحفة المنهاج بشرح المنهاج لابن حجر المكي الهيتمي 974. مغني المحتاج بشرح المنهاج لشمس الدين محمد الشربيني الخطيب 977، وله أيضا الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. نهاية المحتاج بشرح المنهاج لشمس الدين أبي العباس الرملي محمد بن أحمد بن حمزة 1004 هاء، ومطبوع مع حاشية الشبراملسي لأبي الضياء علي بن علي الشبراملسي 1087 هاء، ومعه أيضا حاشية أحمد بن عبد الأرزاق المغربي. وكتاب روضة الطالبين للنووي أيضا، وهو غير كتابه منهاج الطالبين وأكبر منه، فالمنهاج في مجلد واحد، أما الروضة فطبعها المكتب الإسلامي في 12 جزء 1395. وقد اختصر الروضة إسماعيل بن أبي بكر بن المقري 837 في كتابه روض الطالب. كتب شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري 926، منها أسنى المطالب شرح روض الطالب، مطبوع مع حاشية لأبي العباس الرملي، ومنها الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، مطبوع مع حاشية لابن قاسم العبادي، وهو شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي 994. حق كتاب الفتاوي الكبرى لابن حجر المكي الهيتمي، ومطبوع مع فتاوي شهاب الدين الرملي، وهو أحمد بن حمزة الرملي 957، وهو والد أبي العباس الرملي الذي جمع فتاوي أبيه شهاب الدين. كتاب كفاية الأخيار لأبي بكر الحصني الشافعي 829، وهو شرح لمتن غاية الاختصار للقاضي أبي شجاع الأصفهاني، وهو كتاب مختصر. فهذه أهم كتب الشافعية. أما كتبهم في أحكام القرآن والقواعد فسنذكرها في مواضعها. 4. كتب المذهب الحنبلي، منها جامع فقه الإمام أحمد بن حنبل هو أبو بكر الخلال 311، صاحب كتاب السنة، وقد جمع فقه أحمد من تلاميذه، وذلك في كتابه الجامع في المذهب، وهو مخطوط بالمتحف البريطاني. وقد كتب المتقدمون في المذهب كتبا كثيرة، منها كتابات القاضي أبي يعلى 458، وأبي الوفاء بن عقيل 513، وأبي الخطاب الكلوذاني 510، وأبي البركات ابن تيمية 652. ولكن كتبهم غير متداولة، وهي إما مفقودة أو مخطوطة، وإنما ينقل عنها الذين كتبوا في المذهب من بعدهم كابن قدامة وابن مفلح والمرداوي. وسوف أذكر فيما يلي أهم كتب المذهب المتداولة اليوم حسب المؤلفين. 5. كتب الموفق ابن قدامة 620، وله 4 كتب، وهي العمدة، وشرحه بهاء الدين المقدسي 624، هاء في كتابه العدة شرح العمدة، وهو مطبوع في مجلدين صغيرين، وهو كتاب مختصر على قول واحد في المذهب. المقنع، وله شروح واختصارات عديدة، فشرحه شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة 682، هاء في كتابه الشرح الكبير، وهو مطبوع بذيل المغني، ويكاد أن يكون نقلا حرفيا للمغني، وسمي أبو الفرج شرحه هذا بالشافي. وشرحه سيف الدين ابن المنجى 695، في كتابه الممتع شرح المقنع، وشرحه علاء الدين المرداوي 885، في كتابه الإنصاف في بيان الراجح من الخلاف، وهو كتاب كبير مطبوع في 12 مجلد بتحقيق محمد حامد الفقي، واشتمل على معظم أقوال فقهاء الحنابلة، ويرجح بينها بالكثرة، وهو فقير في ذكر الأدلة، ولذلك فهو يناسب المفتي المقلد في المذهب. واختصر المرداوي كتابه الإنصاف في كتابه التنقيح المشبع. وجمع ابن النجار الفتوحي الحنبلي 972 بين المقنع والتنقيح في كتابه منتهى الإرداد، وشرح المقنع أيضا ابن مفلح في كتابه المبدع شرح المقنع، وهو برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح 884، هاء، وهو صاحب كتاب المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، وهو غير شمس الدين ابن مفلح 762، هاء، صاحب الفروع. واختصر المقنع شرف الدين موسى الحجاوي 968 في كتابه زاد المستقنع، وهو من متون الحنابلة الهمة، وله شرحان، أحدهما الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي 1051، هاء، وشرحه هذا فقير في ذكر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وإن كان قد اعتنى فيه بذكر أقوال فقهاء المذهب. والشرح الثاني هو السلسبيل في معرفة الدليل، حاشية على زاد المستقنع لصالح بن إبراهيم البليهي معاصر، واعتني فيه بذكر الأدلة واختيارات ابن تيمية وابن القيم. وكتب ابن أبي الفتح البعلي الحنبلي 709 كتاب المطلع على أبواب المقنع لشرح غريب الألفاظ الواردة في المقنع، وترجم فيه للأعلام الواردة فيه. فهذا ما يتعلق بكتاب المقنع لابن قدامة وما بني عليه من شروح ومختصرات. الكفي وهو ثالث كتب ابن قدامة طبعه المكتب الإسلامي في 4 مجلدات. المغني وهو رابع كتب ابن قدامة وأكبرها وقد كتبه كشرح لمختصر الخرقي أبو القاسم عمر بن الحسين 334. وكتاب المغني مطبوع بمفرده في 9 مجلدات طاء 3 ومطبوع مع الشرح الكبير على المقنع في 12 مجلدا طاء 1. وقد وضعت وزارة الأوقاف بالكويت فهرسا لمسائله مرتبا على الأبجدية باسم معجم الفقه الحنبلي مطبوع في 2 مجلدين وهو معجم واف عظيم النفع. باء كتب شمس الدين بن مفلح أبو عبد الإله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي 762 هاء وأهم كتبه كتاب الفروع وفيه يعتني بذكر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية 728 هاء فحيث يقول قال شيخنا فالمراد به ابن تيمية. وكتابه الفروع مطبوع في 6 مجلدات وبذيله تصحيح الفروع لعلاء الدين المرداوي. ولابن مفلح أيضا كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية وهو غير برهان الدين بن مفلح 884 كما سبقت الإشارة. شرف الدين موسى الحجاوي 968 هاء وله زاد المستقنع مختصر المقنع وله الإقناع الذي شرحه الشيخ البهوتي في كشاف القناع. مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي 133 هاء وله متن دليل الطالب وقد اعتني العلماء بشرحه ومن شروحه المطبوعة. نيل المآرب شرح دليل الطالب لابن أبي تغلب عبدالق إدري بن عمر 1135 هاء مطبوع بتحقيق دل محمد سليمان الأشقر. منار السبيل شرح الدليل لإبراهيم بن ضويان 1153 هاء. منصور بن يونس البهوتي 1051 هاء وله عدة كتب وهي الروض ذو المربع شرح زاد المستقنع مطبوع في 2 مجلد وزاد المستقنع للحجاوي كما سبق بيانه. شرح منتهى الإردات مطبوع في 3 مجلدات. وكتاب منتهى الإردات في الجمع بين المقنع والتنقيح مع الشرح والزيادات للشيخ ابن النجار الفتوحي الحنبلي 972 هاء. كشاف القناع على متن الإقناع مطبوع في 6 مجلدات والإقناع للحجاوي. وتعتبر كتابات الشيخ منصور البهوتي هي عمدة علماء الجزيرة العربية في الفتوى من زمن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهب 1206 وإلى اليوم، ومنهم من يتقيد بها ومنهم من يأخذ باختيارات ابن تيمية عند الاختلاف. ويلاحظ الطالب أننا لم نذكر كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية في كتب الحنابلة، وسوف نذكرها في كتب الترجيح إن شاء الله فهي بها اليا. وكذلك كتب القواعد سنذكرها في موضعها. 5. كتب المذهب الظاهري همزة المحل لابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 456 وهو كتاب مبسوط في 11 جزء ويعتبر من كتب الفقه المقارن وسنتكلم عنه في كتب الترجيح إن شاء الله. وله فهارس في 2 مجلدين باسم معجم المحلى في الفقه الظاهري من وضع موسوعة الفقه الإسلامي الملحقة بكلية الشريعة في جامعة دمشق طبع في 1966 ميلاديا. باء كتاب مراتب الإجماع لابن حزم وطبع معه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية طبع دار الكتب العلمية. 6. كتب الشوكاني رحمه الله لم يتقيد الشوكاني في كتاباته الفقهية بمذهب معين بل كان يتحرى الصواب الموافق للكتاب والسنة ولهذا لم تندرج كتبه تحت مذهب بعينه وتعتبر كتبه من كتب الترجيح وإن كان قد تأثر بمنهج ابن حزم بدرجة ما تركت في آرائه بعض الشذوذ. ومن كتبه الفقهية همزة كتاب الدرر البهية للشوكاني محمد بن علي بن محمد الشوكاني 1250، وهو متن مختصر وله شرحان: الدراري المضية شرح الدرر البهية للشوكاني نفسه، الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان القنوجي البخاري 1307 هاء باء كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وهو شرح لأحاديث الأحكام الواردة بكتاب منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية. وقد اعتمد الشوكاني في شرحه أساسا على كلام ابن حجر في فتح الباري، وكان الشوكاني شديد الإعجاب به. كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار مطبوع في 4 مجلدات، وفيه استدراكات للشوكاني على كتاب الأزهار، وهو من أشهر كتب فقه الشيعة الزيدية وهم باليمن. وقد ولد الشوكاني رحمه الله باليمن وتولى القضاء فيها لفترة طويلة للأئمة الحاكمين بها وهم من الشيعة الزيدية، وهم أقرب فرق الشيعة لأهل السنة وهم من الشيعة المفضلة. وقد أراد الشوكاني أن يسدي خدمة لأهل بلده من أتباع المذهب الزيدي ومن دارسي فقهه، فانتقد بعض المواضع من كتاب الأزهار وبين الصواب الموافق للكتاب والسنة فيها، ولذا فهو يعتبر من كتب الترجيح. وبعد، فهذه أهم كتب الفروع في المذاهب الفقهية المختلفة، ولم نذكر شيئا من كتب الشيعة بفرقهم المختلفة ولا كتب الإباضية، إذ لم يعتد أهل السنة بأقوالهم في الإجماع والخلاف. وأما ما نوصي بدراسته مما ذكرناه هنا فسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. وعند دراسة كتب الفقه هذه سيجد الطالب أنه بحاجة إلى عدة كتب مساعدة لمعرفة ما يرد بكتب الفقه من التراجم والمصطلحات ولتخريج ما يرد بها من أحاديث، ولفهم معاني آيات الأحكام وأحاديثها، ولمعرفة الراجح من الخلاف وغير ذلك. ونتناول فيما يلي هذه الكتب إن شاء الله. ثالثاً، كتب تراجم الفقهاء. عند قراءة كتب الفقه يجد الطالب أسماء بعض العلماء، وقد لا يدري المبتدئ هل هذا الاسم لصحابي أم التابعي أم لفقيه من فقهاء المذاهب، وبالتالي فهو لا يعلم شيئاً عن منزلته العلمية أو تاريخ وفاته، فلا يميز بين المتقدم والمتأخر من العلماء، وكل هذا لا يليق بالطالب المتخصص الذي ينبغي أن يلم بتراجم العلماء والفقهاء بإيجاز. والكتب المصنفة في هذا نوعان: 1- كتب مصنفة في تراجم العلماء عامة، وهذه إما مختصرة وإما مبسوطة. همزة، فالمختصر منها مثاله: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي صاحب الصحيح 354، طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي صاحب المهذب 476، باء، والمبسوط منها مثاله: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، طبعته دار الكتب العلمية، والقسم الأول منه ترجم فيه للأعلام الواردة في أشهر كتب الفقه الشافعي. كتب الحافظ الذهبي مثل تذكرة الحفاظ، وتاريخ الإسلام، وسير أعلام النبلاء، وقد تحدثنا عنها في كتب الرجال في المبحث الرابع الخاص بعلوم الحديث. وقد توفي النووي في 676، والذهبي في 748، وكتب كل منهما تراجم الأعلام حتى عصره، أما الفترة بعد ذلك فتجد تراجم أهلها في الدرر الكامنة في أعيان 108 لابن حجر العسقلاني 852، الضوء اللامع لأهل القرن 9 للحافظ السخاوي 902، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 7 للشوكاني 1250، والفترة بعد عصر الشوكاني وإلى العصر الحاضر تجد تراجم أهلها في الكتب التالية، وهي كتب لم تقتصر على تراجم المتأخرين فقط بل ذكرت المتقدمين والمتأخرين، ومنها هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باش البغدادية 1920 مترنط المثنى ببيروت، الأعلام لخير الدين الزركلي 1397 مطبوع في 12 مجلد، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة معاصر مطبوع في 15 جزء، ترجم فقط لأصحاب التآليف واقتصر للمكثرين منهم على 5 كتب. 2 كتب مصنفة في فقهاء مذاهب بعينها، وهي كتب طبقات الفقهاء، منها في تراجم علماء الأحناف الفوائد للبهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي 1304، وكتاب الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي محمد عبدالق إدرى القرشي، وكتاب تاج التراجم في طبقات الحنفية لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلبغة 879، وكلها مطبوعة. باء في تراجم المالكية الديباب المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي 799، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف. في تراجم الشافعية طبقات الشافعية لجمال الدين الإسنوي 771، وطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبدالوهب ابن السبكي 771، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 851، وطبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الحسيني 1410. في تراجم الحنابلة طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وله تكمله لابن رجب الحنبلي 795، أنصار السنة بتحقيق محمد حامد الفقي، وكتاب المقصد والأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين بن مفلح، وكتاب المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لعبدال الحن العليمي تعالم الكتب بتحقيق محمد محي الدين عبدال حميد، وقد جمع العلامة عبدالق إدر بن بدران الدمشقي 1346 أهم تراجم علماء الحنابلة المتقدمين والمتأخرين ومصنفاتهم في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل مؤسسة الرسالة. هذا وقد أبى وضع بعض المؤلفات الفقهية في الوقت الحاضر على وضع ملاحق للأعلام الواردة بها بأواخرها، وهذا عمل جيد. ومن هذه المؤلفات كتاب الأوسط لأبي بكر بن المنذر 318، وقد رأيت منه 4 مجلدات طدار طيبة بآخر كل مجلد تراجم للأعلام الواردة فيه، ونفس الأمر أيضا موجود بما طبع من مجلدات الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف بالكويت. وإذا أراد الطالب أن يقتني كتابا واحدا من كل هذه الكتب فهو كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي، فقد جمع في كتابه تراجم المتقدمين والمتأخرين ممن لا توجد تراجمهم في كتب السلف المتقدمين. وإن كانت حاجة دارس الفقه لمعرفة تراجم المتقدمين أكثر نظرا لأن العلماء المعتبرة أقوالهم في الإجماع والخلاف بكتب الفقه هم من أهل القرون الهجرية 4 الأول، وفي هذا يكفي كتاب تهذيب الأسماء واللغات للنووي، خاصة وأن الطالب سيحتاج لكتاب النووي هذا كمصدر لمعرفة المصطلحات الفقهية. وإذا أراد الطالب التوسع في معرفة التراجم فقد عرفناه مصادرها. 4 كتب المصطلحات الفقهية، مع مطالعة الكتب الفقهية يجد الطالب كثيرا من الألفاظ الغريبة، فإذا لم يجد من يعرفه معناها فلا بد من أن يرجع إلى بعض الكتب التي تفسر له معاني هذه الألفاظ وأحيانا تكفي المعاجم اللغوية في ذلك، وأحيانا للتكفي والأبد من الرجوع إلى كتب المصطلحات الفقهية، وذلك عندما يستخدم اللفظ في معنى اصطلاحي يختلف عن معناه اللغوي. ونذكر هنا في الكتب المعينة للطالب على معرفة معاني المصطلحات 4 أقسام. 1- معاجم المفردات اللغوية، مثل همزة، المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بمصر، باء، لسان العرب لابن منظور الإفريقي، وهو أكبر معاجم ألفاظ اللغة. 2- كتب المصطلحات العامة، ومنها همزة، كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي أيوب بن موسى الحسيني 1094 هاء، طبعته وزارة الثقافة بدمشق في 5 مجلدات. باء، كتاب كشاف اصطلاحات الفنون للتهنوي محمد أعلى بن علي التهنوي، توفي بعد 1158 هاء. ج، كتاب التعريفات للجرجاني علي بن محمد الشريف 816. 3- كتب المصطلحات الفقهية المذهبية، لا يخلو مذهب من المذاهب من كتاب أو أكثر في المصطلحات الفقهية، ومن أشهرها للأحناف كتاب طلبة الطلبة في اصطلاحات الفقهاء لنجم الدين عمر بن محمد النسفي 537 هاء، وهو مطبوع. وعمر بن محمد النسفي هذا هو صاحب متن العقائد للنسفية المكتوب على مذهب مرجئة الفقهاء والمتكلمين. وللأحناف أيضا كتاب المغرب لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي الحنفي 610، تكلم فيه على الألفاظ التي يستعملها الفقهاء من الغريب. قال صديق حسن خن وهو للحنفية بمثابة كتاب الأزهري للشافعية، وما قصر فيه فإنه أتى جامعا للمقاصد. وكتاب الأزهري سيأتي ذكره إن شاء الله. وللأحناف أيضا كتاب أنيسنا الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم نقونوي الرومي الحنفي 978 هاء، مطبوع بتحقيق دل أحمد بن عبد الأرزق الكبيسي دار الوفاء بجدة. باء، وللشافعية كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري 370 صاحب تهذيب اللغة. و الزاهر طبعته وزارة الأوقاف بالكويت بتحقيق دل محمد جبر الألفي. وللشافعية أيضا المصباح المنير للفيومي، وهو للغات الشرح الكبير للرافعي. وللشافعية أيضا كتاب تهذيب الأسماء واللغات للنووي دار الكتب العلمية، والقسم الأول من هذا الكتاب خاص بتراجم الأعلام، والقسم الثاني خاص بمعاني المصطلحات الفقهية، فلا يستغنى عنه دارس الفقه. ولا شك في أن النووي رحمه الله أدرك حاجة الطلاب لهذين الأمرين فجمعهما في كتابه هذا، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وللحنابلة كتاب المطلع لحل ألفاظ المقنع لشمس الدين بن أبي الفتح البعلي الحنبلي 709، طل مكتب الإسلامي 1385 هاء، وابن أبي الفتح من تلاميذ الإمام أبي عبد أليله بن مالك النحوي المشهور صاحب الألفية. 4- كتب المصطلحات الفقهية العامة، همزة، معجم لغة الفقهاء للدكتور قلعهجي وعنيبي. باء، الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف بالكويت أوردت المصطلحات على الأبجدية، وهي لأتذكر معنى المصطلح فقط، بل تذكر ما يتعلق به من أحكام فقهية وأقوال المذاهب المختلفة في ذلك، فهي أوسع من أن تكون كتابا في معاني المصطلحات، وهي موسوعة ضخمة الحجم عظيمة الفائدة ولم تكتمل بعد. وفي نفس الموضوع كتاب القاموس الفقهي لسعدي أبي حبيب في مجلد متوسط وهو كتاب ضعيف المستوى قليل الفائدة، والذي أنصح باقتنائه من كتب المصطلحات الفقهية التي ذكرتها آنفاً. كتاب تهذيب الأسماء واللغات للنووي، وهو يفيد الطالب في المصطلحات والتراجم معاً. كتاب معجم لغة الفقهاء للدكتور قلعهدي وعنيبي، هذا بالإضافة إلى الاستعانة بمعاجم اللغة أحياناً. خامساً كتب التخريج. سبق في المبحث الرابع الخاص بالحديث وعلومه أن ذكرنا معنى التخريج وأهم كتبه فلتراجع. والتخريج هو عزو الأحاديث الموجودة في كتاب ما إلى مصادرها من كتب السنة الأصلية مع بيان طرقها والحكم عليها ببيان درجتها. وقد نشأ هذا العلم بسبب قصر باع المتأخرين عن الإلمام بمعرفة مواضع الأحاديث في دواوين السنة وعن معرفة درجتها. وثمرة التخريج هي معرفة ما يحتج به وما لا يحتج به من الأحاديث الموجودة بكتب العلم، وهذا أمر في غاية الأهمية خاصة بالنسبة لأحاديث الأحكام الموجودة بكتب الفقه، لما يترتب على هذا من نتائج كترجيح القول الذي يعضده حديث مقبول على القول الذي يستند إلى حديث مردود وغير ذلك. والأحاديث الواردة بكتاب ما من كتب الفقه إما أن يعزوها صاحب الكتاب ويبين درجتها، وهذا القسم لا يحتاج إلى تخريج وإن كان صاحب الكتاب قد يخطئ أحياناً، وإما أن يسكت عنها صاحب الكتاب، وهذا القسم بحاجة إلى تخريج. وليعرف الطالب تخريج هذا القسم من الأحاديث فأمامه وسيلة من ثلاث. الوسيلة الأولى أن يلجأ إلى كتاب التخريج الخاص بالكتاب الذي يدرسه إن وجد، وهذا أقصر طريق لمعرفة تخريج الحديث ومن كتب الفقه التي تم تخريج أحاديثها. 1. في المذهب الحنفي كتاب الهداية للمرغيناني، خرج أحاديثه الزيلعي في كتابه نصب الراية، والذي اختصره ابن حجر في الدراية، وكلا الكتابين يكمل للآخر. 2. في المذهب المالكي كتاب بداية المجتهد لابن رشد، خرج أحاديثه أحمد بن الصديق الغماري في الهداية، وخرج أحاديث الجزء الأول منها عبد الله الطيف بن إبراهيم في طريق الرشد تخريجا مختصرا، أما الغماري فتخريجه مبسوط في 8 مجلدات مع متن البداية. 3. في المذهب الشافعي كتاب فتح العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي، خرج أحاديثه ابن الملقن في كتابه البدر المنير، والذي اختصره ابن حجر في التلخيص الحبير. 4. في المذهب الحنبلي كتاب منار السبيل لابن ضويان، خرج أحاديثه الألباني في كتابه إرواء الغليل على ما ذكرته من ملاحظات على الألباني في المبحث الرابع. فإذا كان الطالب يدرس كتاب فقه قد تم تخريج أحاديثه وأراد أن يعرف تخريج حديث به، فما عليه إلا أن يرجع إلى نفس الباب ونفس الفصل بكتاب التخريج ليجد الحديث. الوسيلة الثانية أن يلجأ إلى كتب التخريج عامة، وذلك عندما يدرس الطالب كتاب فقه لم يتم تخريج أحاديثه في كتاب خاص، فليس أمام الطالب هنا إلا أن يلجأ إلى كتب التخريج عموما، وهنا نصيحة، وهي أن يبدأ الطالب بالرجوع إلى كتب تخريج أحاديث الكتب الفقهية، لأن أحاديث الأحكام واحدة، خاصة وأن كتابا مثل نصب الراية يذكر ما أحتج به الأحناف من أحاديث، ثم يذكر ما أحتج به فقهاء المذاهب الأخرى. وعلى هذا فإن من يدرس كتاب الكفي لابن قدامة مثلا، وهو كتاب لم يتم تخريج أحاديثه في كتاب متداول، فيما أعلم شرطة إذا أراد دارسه أن يعرف تخريج حديث في باب التيمم منه مثلا، فيمكنه أن يبحث عن هذا الحديث في باب التيمم في نصب الراية للزيلعي، أو في التلخيص الحبير لابن حجر، أو في الهداية لأبي الفيض الغماري. أما إذا لم يجد الطالب تخريج حديث ما في كتب التخريج الفقهية، فعليه أن يلجأ إلى غيرها من كتب التخريج، وقد ذكرنا أهمها في المبحث الرابع فلا نعيدها هنا. ويعتبر كتاب كنز العمال لعلي المتقي الهندي أوسع هذه الكتب، وإن كان يعطيك تخريجا مجملا. تنبيه: ذكرت أن كتاب الكفي لابن قدامة لم يتم تخريج أحاديثه في كتاب متداول، وقد ذكر ابن بدران الدمشقي في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد أن الحافظ الضياء المقدسي 643 هاء صاحب الأحاديث المختارة خرج أحاديث الكفي تخريجا مختصرا جدا، ولكنه غير متداول فلزم الاستدراك. المدخل لمذهب أحمد لابن بدران مؤسسة الرسالة 1401 هاء صفحة 466. الوسيلة الثالثة أن يقوم الطالب بتخريج الحديث بنفسه، وذلك عندما لا يتمكن من الوصول إلى تخريج حديث ما بالوسيلتين السابقتين، وقد أشرنا إلى كيفية التخريج وأهم مراجعه باختصار في المبحث الرابع الخاص بالحديث وعلومه. فهذا ما يتعلق بأهمية التخريج ووسائله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سادسا: كتب تفسير آيات الأحكام. القرآن الكريم هو أول دليل من أدلة الأحكام الشرعية، ولهذا فإن الفقهاء يستدلون في المسائل المختلفة بالكتاب ثم بالسنة ثم بالإجماع إن وجد إلى آخر الأدلة المعروفة. والقرآن وإن كان كله قطعي الورود، إلا أنه من حيث الدلالة منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو غير قطعي الدلالة، وهذا القسم الأخير يتم تعيين المراد منه بآيات أخرى مبينة أو بأحاديث مبينة أو ينظر في أقوال الصحابة والتابعين فيه. وبسبب الخلاف بين الفقهاء في هذا القسم، فقد دأب العلماء منذ القدم على جمع آيات الأحكام التي يستدل بها الفقهاء في كتب مستقلة عن كتب التفسير الجامعة مع بسط القول وذكر الخلاف فيها. ومن هذه الكتب: 1- أحكام القرآن للشافعي 204، ولم يكتبه الشافعي، وإنما جمعه البيهقي 458 من كلام الشافعي ومن كتب مذهبه، وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخيل دار الكتب العلمية. 2- أحكام القرآن للقصاص أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي 380، وهو يذكر أقوال المذاهب المختلفة في مسائل الفقه ثم ينصر مذهبه الحنفي، وهو مطبوع في 3 مجلدات. 3- أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المالكي 543 هاء مطبوع في 4 أجزاء. 4- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد ولله القرطبي 671 هاء مطبوع في 20 جزء، وهو أكبر الكتب في موضوعه، وجمع أهم ما ذكره أبو بكر بن العربي وزاد عليه. 5- ومن كتب المعاصرين تفسير آيات الأحكام لمحمد علي السايس. واعلم أن جمع آيات الأحكام في كتاب مستقل إنما هو من باب التيسير على الطالب، والمطلوب في آيات الأحكام معرفة التفسير المأثور فيها، فإنه هو المرجح بين أقوال المذاهب المختلفة في الآيات. ومما يفيد في هذا الموضوع أيضا بالإضافة إلى ما سبق: 1- تفسير ابن كثير. 2- تفسير الشنقيطي. هذا وبالله تعالى التوفيق. 7- كتب أحاديث الأحكام. السنة هي ثاني دليل من أدلة الأحكام الشرعية، وهي المبينة لكتاب الله تعالى، وقد اعتنى العلماء بجمع أحاديث الأحكام التي يستدل بها في أبواب الفقه المختلفة في كتب مستقلة، ثم قام علماء آخرون بشرح أحاديث الأحكام التي جمعها من قبلهم، وقد ذكرنا هذه الكتب في المبحث الرابع الخاص بالحديث وعلومه، ونعيدها هنا مبتدئين بالأصغر منها فالأكبر، وهي: 1- عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي 600 هاء اقتصر فيه على الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم في أبواب الفقه المختلفة، وعدد أحاديثه 407 حديثاً. ويسمى هذا الكتاب أيضاً عمدة الأحكام الصغر. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي قد كتب قبله كتاباً أكبر وهو عمدة الأحكام الكبر، ولكنه لا يعرف الآن. ومن شروحه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين بن دقيق العيد 702، وهو مطبوع بتحقيق محمد حامد الفقي في 4 أجزاء في مجلدين، ولمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، وهو صاحب سبل السلام، حاشية على كتاب الإحكام لابن دقيق العيد باسم العدة، مطبوع في 4 أجزاء، دار الأقصى بالقاهرة. ومن شروحه أيضاً تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبدالله البسام. 2. الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد 702 هاء، عدة أحايثه 1471 حديثة، مطبوع في مجلد بتعليق محمد سعيد المولوي. 3. بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني 852، عدة أحاديثه 1596 حديثاً، وشرحه القاضي شرف الدين الحسين بن محمد المغربي الصنعاني 1119 هاء، شرحاً مطولاً سماه البدر التمام شرح بلوغ المرام، وقد اختصره محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام في 4 مجلدات. 4. منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام لأبي البركات مجد الدين بن تيمية 653 هاء، انتقى أحاديثه من 7 كتب وهي الكتب الستة ومسند أحمد، وعدد أحاديثه 5029 حديثاً، وشرحه الشوكاني 1250 في كتابه نيل الأوطار في 9 أجزاء في 4 مجلدات. هذه أشهر كتب أحاديث الأحكام، وهناك كتابات أخرى للمعاصرين، من أفضلها كتاب أصول الأحكام لعبدال رحن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي 1392 هاء، وهو كتاب مختصر في مجلد واحد، وقد ذكر فيه الآيات بالإضافة إلى الأحاديث الواردة في كل باب، وشرحه المؤلف نفسه في الإحكام شرح أصول الأحكام، مطبوع في 4 مجلدات. هذا وينبغي أن يضاف إلى شروح أحاديث الأحكام المراجع التالية: 5. شرح الكتب الفقهية بفتح الباري شرح صحيح البخاري. 6. شرح الكتب الفقهية بشرح النووي على صحيح مسلم. 7. شرح الكتب الفقهية بشرح السنة للبغوي. 8. كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، وفيه شرح ابن عبد البر أحاديث موطأ مالك شرحاً مفيداً لطالب الفقه، ذكر فيه مذاهب العلماء في مختلف المسائل. هذا وبالإضافة إلى أحاديث الأحكام، فإن هناك موضوعات حديثية أخرى متعلقة بالفقه، وينبغي للدارس المتخصص أن يطالعها، وإن كانت شروح أحاديث الأحكام السابقة تتناولها، ومنها موضوع مختلف الحديث، وذكرنا أهم مراجعه في المبحث الرابع، وهي اختلاف الحديث للشافعي، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ومشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي، موضوع ناسخ الحديث ومنسوخه، وذكرنا أهم مراجعه في المبحث الرابع، وأهمها الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر الحازمي، وقد أثنى محمد بن إبراهيم الوزير على كتاب الحازمي، كما لخص الوزير القدر المنسوخ من الحديث، وذلك في كتابه الروض الباسم دواحدس من 103 إلى 104. هذه كتب أحاديث الأحكام وشروحها وما يلتحق بها، وبالله التوفيق. 8. كتب الترجيح. سبق أن تكلمنا في أهمية الترجيح في أكثر من موضع في هذا الكتاب، خاصة في القسم الخامس من أحكام المفتي بالفصل الأول من الباب الخامس، ومنها ما ذكرناه في صفة العلم المطلوب تحصيله في الفصل الأول من هذا الباب. وفيه ذكرنا أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف مجموع أدلة كل مسألة، وأقوال العلماء فيها، والقول الراجح منها الذي تعضده الأدلة. وذكرنا هناك قول ابن تيمية رحمه الله الفقيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة وعندهم ويعرف به رجحان القول. فإذا عرف الطالب القول الراجح في مختلف المسائل كان عابدا لله على بصيرة وصواب، وكان مفتيا غيره بالحق الموافق للكتاب والسنة. فإذا فرط في هذا ضل وأضل وهلك وأهلك. وهنا ينبغي التنبيه على أن لفظ الراجح يرد في كلام الفقهاء على معنيين، أحدهما الراجح في المذهب والثاني الراجح في الشرع. فأحيانا يقصدون بلفظ الراجح أي القول الراجح في مذهب معين، وهو القول الذي عليه أكثر فقهاء المذهب، أو القول الذي نص عليه إمام المذهب، أو القول المتأخر لإمام المذهب، أو قول أكثر أصحابه، أو قول يلزم أصحابه به إذا تعددت أقوال الإمام. وأحيانا يقصدون بلفظ الراجح أي الراجح في الشرع الذي تشهد له نصوص الكتاب والسنة وإن كان بخلاف الراجح في المذهب. وقد بين ابن تيمية رحمه الله هذين النوعين في قوله: ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل، وإن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع. ونحن في كلامنا عن الترجيح إنما نريد به المعنى الثاني، وهو معرفة الراجح في الشرع، وهو الحق والصواب الذي نتعبد به الله تعالى وإن خالفه من خالفه من العلماء. وتتكون ملكة الترجيح لدى الطالب بأسباب أهمها: 1- الإكثار من حفظ الأدلة من نصوص الكتاب والسنة، خاصة ما يستدلون به في الأحكام. 2- دراسة قواعد الترجيح نظريا من كتب أصول الفقه، وقد ذكرت مواضعها في آخر المبحث السابق. 3- دراسة التطبيق العملي لقواعد الترجيح، وذلك بقراءة ترجيحات العلماء في كتب الفقه المبسوطة وشروح آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. فمع هذه الدراسة تتكون على التدرج ملكة الترجيح لدى الطالب، فتقوده إلى معرفة الراجح في الشرع، وهو ما تشهد بصحته نصوص الكتاب والسنة. ولكن وحتى تتكون هذه الملكة لدى الطالب، فإنه ينبغي له أن يستعين ببعض الكتب التي ترشده إلى ذلك، ويأتي على رأس كتب الترجيح كتابات ابن تيمية، ثم كتابات ابن القيم، ثم كتابات الشوكاني، ثم كتابات ابن حزم رحمهم الله. 1- أما كتابات ابن تيمية رحمه الله في الترجيح الفقهي، فهي مستودعة بمجموع فتاويه من المجلد 21 إلى المجلد 35. وطريقة الدراسة: أن يدرس الطالب بابا من أبواب الفقه في الكتب التي سنوصي بها فيما بعد إن شاء الله، ثم يدرسه في مجموع الفتاوي، وسيجد الطالب أن شيخ الإسلام يبين الراجح في الشرع في معظم المسائل التي يتناولها، ومعظم ترجيحاته صواب، وله أخطاء ولكنها يسيرة، إلا أن شيخ الإسلام لم يستوعب في كتاباته هذه كل مسائل الفقه، إذ لم يكن هذا مقصده، وإنما كان يجيب على ما يستفتى فيه من مسائل. ولولا هذا لكانت كتاباته تغني في الترجيح عن غيرها. هذا وقد جمع بعض الحنابلة ترجيحات شيخ الإسلام في كثير من المسائل بإيجاز دون عرض للأدلة، ومن هذا كتاب الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعها علاء الدين البعلي الحنبلي 803، وهو مطبوع في مجلد متوسط بتحقيق محمد حامد الفقي. وليغني عن مطالعة مجموع الفتاوى نظرا لاختصاره، وهذا بالنسبة للطالب المتخصص الذي ينبغي له أن يطلع على سبب الترجيح من الأدلة الشرعية، وهو ما لم يذكره البعلي. 2- كتابات ابن القيم رحمه الله. لابن القيم رحمه الله اختيارات في بعض المسائل الفقهية، وهو كشيخه ابن تيمية لم يكتب كتابا مستوعبا لأبواب الفقه ومسائله واختياراته الفقهية متناثرة في كتبه الكثيرة كعلام الموقعين وبدائع الفوائد وإغاثة اللهفان وزاد المعاد وأحكام أهل الذمة والطرق الحكمية وغيرها من كتبه. وتناثر اختياراته في كتبه يجعل الوقوف عليها شاقا إلا لمن له دراية وتمرس بكتبه. وقد اجزد الشيخ بكر أبو زيد خدمة لطلاب العلم بفهرسته لاختيارات ابن القيم الفقهية، وذلك في كتابه التقريب لعلوم ابن القيم، طبعته دار الراية في مجلد. ومعظم اختيارات ابن القيم صواب شأنه شأن شيخه رحمهما الله. 3. كتابات الشوكاني وابن حزم رحمهما الله. نظراً لعدم استيعاب ابن تيمية وابن القيم لمسائل الفقه، فقد دعت الحاجة إلى النظر في كتابات غيرهما في الترجيح، ومن هنا أوصينا بكتابات الشوكاني ثم ابن حزم، ولدى كل منهما شذوذ، ولكن شذوذ الشوكاني أقل، ومن هنا قدمنا كتاباته في المطالعة على كتابات ابن حزم رغم تأخره عنه في التاريخ. وسبب شذوذهما هو العمل بالاستصحاب عند عدم النص الظاهر الصريح، والاستصحاب هو بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره، إرشاد الفحول للشوكاني 20. فما كان الأصل فيه الإباحة كالعادات يبقى مباحا حتى يثبت النص المحرم، وما كان الأصل فيه الحظر كالعبادات لا يشرع منه إلا ما ثبت بالنص. والاستصحاب هو عمدة أهل الظاهر في الاستدلال، ومنهم ابن حزم كما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 2-3-16. وقد ذكر ابن تيمية أن الاستصحاب هو أضعف الأدلة بالاتفاق، ولا يجوز العمل به إلا بعد البحث التام في الأدلة من مؤهل لذلك، لأن الاستصحاب هو نفي بالعلم وليس علما بالنفي، انظر مجموع الفتاوى 2-3-16 و2-9-166. وتفصيل هذا بأصول الفقه. وقد أسرف ابن حزم في العمل بالاستصحاب، وعمل به الشوكاني قليلا، وزاد ابن حزم على الشوكاني بنفيه للقياس. ورغم ذلك فقد أداهما شدة الحرص في البحث عن الدليل إلى نقد كثير من أقوال العلماء وكثير من تفريعات المسائل الفقهية، ونتج عن ذلك ردهما للأقوال والتفريعات التي لا تشهد لها الأدلة فضلا عن المخالف منها للأدلة. وهذا هو الترجيح المطلوب الوقوف عليه في كتابات ابن حزم والشوكاني، مع الحذر من متابعتهما فيما شذا فيه. ولهذا لن نصح الطالب المبتدئ بالقراءة في كتابات ابن حزم بوجه خاص لئلا يعلق بقلبه منهجه بما فيه من الشذوذ والجرأة غير المحمودة. أما كتابات الشوكاني المفيدة في ذلك، فأولها السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لأنه مؤلف أساسا في النقد، ويليه نيل الأوطار شرح منطق الأخبار، ويليه متن الدرر البهية وشرحه الضراري المضيط للشوكاني نفسه وشرحه الآخر الروضة الندية لصديق حسن خن، وهذا منهجه الفقهي مثل منهج الشوكاني. وأما كتابات ابن حزم المفيدة في ذلك، فكتابه المحل، هذه هي أهم الكتب المعينة على معرفة الراجح في الشرع، ومن كتب المتأخرين في هذا الشأن المختارات الجلية في المسائل الفقهية لعبدال رحن بن ناصر السعدي 1376 هاء، ولكنه تكلم في الراجح في بعض المسائل الفقهية ولم يستوعب. وعلى هذا فإذا أراد الطالب معرفة الراجح في الشرع إذا لم يتبين له ذلك من كتاب الفقه الذي يدرسه، فعليه أن ينظر أولا في كتابات ابن تيمية وابن القيم، ثم كتابات السعدي، ثم كتابات الشوكاني، ثم كتابات ابن حزم. وبمناسبة الكلام عن الشذوذ في آراء العلماء، فقد كنت ذكرت عند الكلام في الأخطاء الشائعة في ضوابط التكفير، فيا مبحث الاعتقاد، أن قول الشيخ الألباني في الإيمان غير سديد، وذكرت أن له منهجا شاذا في الاستنباط الفقهي، أداه إلى الخروج بأقوال شذة، ويرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب نذكرها هنا، وهي: الأول، استدلاله بأحاديث ضعيفة، ويحاول جهده أن يرقى بها إلى درجة الحسن والقبول. والسبب الثاني، استنباطه أحكاماً من الأدلة لا الدل عليها بأي وجه من وجوه دلالات النصوص المعروفة في أصول الفقه، بل يتكلف تكلفات بعيدة، ويحمل الأدلة ما لن تحتمله. والسبب الثالث، عدم مراعاته قواعد الترجيح، سواء ما يتعلق بالترجيح بين الأدلة المتعارضة أو ما يتعلق بالترجيح بين دلالات النصوص، بل تجده أحياناً يذكر الدليل الذي يؤيد رأيه وليشير إلى ما يعارضه مما قد يكون أقوى في الاحتجاج وأوضح في الدلالة مما استدل به. وقد دافع الألباني عن شذوذه من هذا الوجه بقوله: وليس من الشذوذ في شيء أن يختار المسلم قولا من أقوال الخلاف لدليل بداله، ولو كان الجمهور على خلافه خلافا لمن وهم. العقيدة الطحاوية، شرح وتعليق الألباني، طل مكتب الإسلامي، 1398. 1-48. وكلامه هذا فيه تلبيس، فليس لكل أحد أن يستدل بما بدا له من دليل، وإلا لعذنا المرجئة والمعتزلة والخوارج في خلافهم بللعذرنا النصار، فإن كل هؤلاء يستدلون لمذاهبهم الفاسدة بأدلة مبتورة من الكتاب والسنة. وضربت أمثلة لذلك في القسم الخامس من أحكام المفتي في الباب الخامس من هذا الكتاب، وليس من كلام أهل العلم أن لكل مسلم أن يتخير لدليل بداله، بل لابد من الترجيح بين الأدلة، وهو ما يعبر عنه أهل العلم بقولهم إن من شروط الدليل المستدل به أن يكون دليلا صحيحا سالما من المعارض، لا كقول الألباني بدليل بداله. ويتبين الطالب صحة كلام هذا إذا قرأ ردود بعض العلماء المعاصرين على الألباني. فقول الألباني بأن ستر المرأة وجهها عند الأجانب ليس بواجب رد عليه الشيخ حمود التويجري في كتابه الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور. وقول الألباني بتحريم الذهب المحلق على النساء رد عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري في كتابه إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء. وهناك ردود كثيرة عليه، بقراءتها يتبين لك شذوذه الفقهي وأسبابه. ولهذا فإن كلام الشيخ الألباني في الفقه، خاصة ما ينفرد به ويخالف فيه المتقدمين، ينبغي التوقف في قبوله. هذا وبالله تعالى التوفيق. 9. كتب القواعد الفقهية. كان تدوين الفقه سابقا على تدوين العلوم المتعلقة به كأصول الفقه والقواعد الفقهية والفروق الفقهية والمصطلحات الفقهية وغيرها. ويعود بدء التدوين الحقيقي للقواعد الفقهية إلى القرن الرابع الهجري، حيث وجد العلماء أمامهم ثروة فقهية عظيمة من الأحكام والتفريعات في شتى أبواب الفقه، فاشتغلوا بهذه الثروة العظيمة من جوانب متعددة، سواء بتخريج الأحاديث الواردة فيها أو بشرح مصطلحاتها أو تخصيصها في متون أو الاستدراك عليها وغير ذلك. وكان مما اشتغل به العلماء أنهم لاحظوا تشابها بين بعض الأحكام في أبواب الفقه المختلفة، وأن هذه الأحكام المتشابهة تعود كلها إلى أصل فقهي واحد، فتتبعوا ذلك في سائر الفقه، وجمعوا كل مجموعة من الأحكام المتشابهة وإن كانت من أبواب مختلفة تحت الأصل الفقهي الذي يجمعها، وسموها الأحكام المتشابهة بالأشباه والنظائر، كما سموا الأصل الفقهي الجامع بينها بالقاعدة الفقهية. ومن أمثلة ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، والتي أصلها حديث إنما الأعمال بالنيات، فالقاعدة هي قولنا الأمور بمقاصدها، والأشباه والنظائر هي الأحكام المتعددة في شتى أبواب الفقه والتي ترجع إلى اعتبار قصد المكلف أي نيته. وهذا يدخل في أحكام الطهارة كالوضوء والغسل، وأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والعقود، وكنايات الطلاق والوقف والعتق والقف، وكنايات الكفر وألفاظ الأيمان والصيد والذبائح وغيرها من أبواب الفقه. حتى قال الشافعي رحمه الله إن حديث الأعمال بالنية دخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وقد كتب العلماء في هذا الفن واهتموا به نظرا لفوائده، ومنهم من سمى كتبه بكتب القواعد، ومنهم من سماها بكتب الأشباه والنظائر، وبين المصطلحين فرق كما تبين لك. ولما كان موضوع القواعد الفقهية يعتبر غريبا بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، فقد لزم التعريف به وبفوائده وأهم كتبه على النحو التالي: 1. تعريف القاعدة الفقهية. همزة: تعريف القاعدة في اللغة هي الأساس، فقواعد الشيء هي أسسه التي يبني عليها، حسيا كان هذا الشيء كقواعد البيت، أو معنويا كقواعد الدين. باء: تعريف القاعدة في الاصطلاح، أي تعريف القاعدة في أي علم، شرعيا كان أو غير شرعي، كعلم الفقه أو أصول الفقه أو اللغة أو الجبر والهندسة وغير ذلك. فالقاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، هذا قول للجرجاني في التعريفات، أو هي حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه، وهذا تعريف سعد الدين التفتازاني في التلويح على متن التنقيح. تعريف القاعدة الفقهية: اختلفت تعريفات العلماء للقاعدة الفقهية، وإن كانت كلها تدور حول معنى واحد وهو الذي شرحته لك من قبل، ولما لم يتفقوا على تعريف واحد فقد صار للاجتهاد في ذلك موضع، ولهذا فقد وضعت تعريفا للقاعدة الفقهية أرجو أن يفي بمعناها، وهو: القاعدة الفقهية حكم شرعي جامع تندرج تحته أغلب المسائل التي تدخل تحت موضوعه في شتى أبواب الفقه، ومنه يعرف حكمها. وقلنا أغلب المسائل، ولم نقول كل المسائل، لأن في كل قاعدة استثناءات تخرج عنها بدليل خاص. وقولنا ومنه يعرف حكمها، أي يعرف حكم المسائل من القاعدة، ليس لأن القاعدة دليل شرعي في ذاتها، ولكن لأن القاعدة هي في الواقع تلخيص لأحكام هذه المسائل الثابتة بالأدلة الشرعية، وسيأتي مزيد بيان لهذا في الكلام عن فوائد دراسة هذه القواعد إن شاء الله. وهذه المسائل التي تدخل تحت موضوع القاعدة ويجمعها حكم واحد هي الأشباه والنظائر، والتي يمكن تعريفها بأنها: الأشباه والنظائر هي مسائل متفرقة في شتى أبواب الفقه لها كلها حكم شرعي واحد، مما يجعلها متشابهة في هذا القدر المشترك بينها. هذا ما يتعلق بتعريف القاعدة الفقهية. 2. الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. كلاهما عبارة عن حكم كلي تندرج تحته أحكام جزئية متشابهة، فإذا كانت هذه الجزئيات في باب فقهي واحد سمي الحكم الكلي بالضابط الفقهي، وإذا كانت هذه الجزئيات منتشرة في أبواب فقهية كثيرة سمي الحكم الكلي بالقاعدة الفقهية. قال ابن نجيم الحنفي: والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا في أبواب شتى، والضابط يجمعها في باب واحد، هذا هو الأصل. 3. الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. تكلمنا عن هذا في المبحث السابق الخاص بأصول الفقه، والمقصود من إظهار هذا الفرق بيان أن لكل نوع من هذه القواعد كتبه الخاصة، فقواعد الأصول لها كتبها، وقواعد الفقه لها كتبها، وهي التي تعنينا هنا، ويتم التفريق بينهما أيضا حتى لا يقع خلط بين النوعين من القواعد، فهذا لا يليق بطالب العلم. وإن كانت هناك قواعد تعتبر أصولية من وجه وفقهية من وجه آخر، وإذا كان كلا النوعين يجمعهما أنهما قواعد تندرج تحتها جزئيات كثيرة لها حكم واحد، فإنهما يختلفان من وجهين. همزة: الوجه الأول العلم الذي تتعلق به وموضوعها. فالقواعد الفقهية تتعلق بعلم الفقه، وموضوعها جمع الأحكام المتشابهة في شتى أبواب الفقه تحت أصل واحد، فهناك أحكام كثيرة تجمعها قاعدة الأمور بمقاصدها، وأحكام تجمعها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وأحكام تجمعها قاعدة الضرر يزال، ونحو ذلك. فقواعد الفقه موضوعها الأحكام الفقهية نفسها، أما القواعد الأصولية فمتعلقة بعلم أصول الفقه، وموضوعها ضبط استنباط الأحكام من الأدلة، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم والخاص يقدم على العام ونحو ذلك. فقواعد الأصول هي واسطة بين الأدلة والأحكام. باء. والوجه الثاني هو مدى عموم هذه القواعد. فالقاعدة الفقهية أغلبية ليست كلية، بمعنى أنه تندرج تحتها أغلب جزئياتها لا كلها، فأحيانا تخرج منها مسائل مستثناة بأدلة خاصة، وهذه ينبه عليها بعض مؤلفي كتب القواعد مثل ابن نجيم والسيوطي والبكري، فيذكرون القاعدة ثم يذكرون ما يستثنى منها. أما القاعدة الأصولية فهي كلية تندرج تحتها جميع جزئياتها بغير استثناء. ويلاحظ أنه في كتب كلا النوعين، القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، تذكر القاعدة ثم تضرب لها الأمثلة من الأحكام الفقهية الفروعية. فالتمثيل لكلا النوعين من الأحكام الفرعية. 4. فوائد دراسة القواعد الفقهية. لكل علم ثمرة، وقد عبر السيوطي رحمه الله عن ثمرة دراسة القواعد الفقهية في صدر كتابه الأشباه والنظائر، فقال: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر، ونفصل ما جمعه السيوطي رحمه الله، فنقول إن فوائد دراسة القواعد الفقهية هي: همزة، أنها معينة على دراسة الفقه وفهم أسراره، وذلك بجمع جزئياته الكثيرة بضوابط مشتركة هي القواعد، مما يعين على حفظ الأحكام الجزئية. باء، أنها معينة على الاجتهاد لاستنباط أحكام المسائل الحادثة بإلحاقها بقاعدتها، مما ييسر الوصول إلى دليل المسألة الحادثة. فالقاعدة ليست دليلا شرعيا، ولكنها معينة على الوصول إلى الدليل. أن بعض القواعد يمكن أن تكون دليلا شرعيا يفتي به، وذلك في أحوال منها، إذا كانت القاعدة نفسها نص آية أو حديث، أو إذا كانت القاعدة مبنية على عدد كبير من النصوص وإن صيغت صياغة خاصة، أو إذا كانت القاعدة دليلا معتبرا في أصول الفقه كسدد الذرائع والعرف والاستصحاب، فيعمل بها كدليل عند عدم وجود دليل معارض أقوى. وهنا ينبغي التنبيه على أنه لا يجوز معارضة النصوص الخاصة في مسألة ما بقاعدة من القواعد الفقهية تندرج تحتها هذه المسألة، لأن هذه القواعد أغلبية ليست كلية. وباستعراض ما سبق، يدرك الطالب بجلاء أنه لن يحتاج إلى دراسة القواعد الفقهية في بداية دراسته للفقه، وإنما سيحتاج إليها في مرحلة متقدمة من الدراسة بعد حفظه لكثير من أحكام الفقه. وبالتالي فلا ينبغي للطالب المبتدئ أن يشغل وقته وينهك نفسه في دراسة هذه القواعد. 5. كتب القواعد الفقهية. توجد القواعد الفقهية متناثرة في كتب الفقه، ونظرا لأهميتها فقد أفردها العلماء بمؤلفات مستقلة، وفيما يلي أهم كتب القواعد المطبوعة مرتبة على المذاهب. في المذهب الحنفي: 1. كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي عبيد الله بن عمر 430، وهو كتاب مؤلف في الخلاف أساسا وذكر القواعد تبعا، ومطبوع معه كتاب أصول الكرخي لأبي الحسن الكرخي 340، وهو من أقدم ما صنف في القواعد. 2. كتاب الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة لزين الدين بن جيم 970، وهو أهم كتب القواعد في المذهب، ولهذا فقد حظي بشروح كثيرة لعل أهمها غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد الحموي 1098، طبعته دار الكتب العلمية في 4 مجلدات 1405 ب في المذهب المالكي 1 كتاب الفروق للقاضي شهاب الدين القرافي المالكي 684، وقد ذكر القواعد تبعا في أثناء شرحه للفروق التي هي مقصود الكتاب. 2 كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي أبو العباس أحمد بن يحيى التلمساني الونشريسي 914 ه مطبوع بتحقيق أحمد أبو طاهر الخطابي ج في المذهب الشافعي 1 كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للشيخ الإمام عز الدين بن عبدال سلام 660 ه وهذا الكتاب يدور كله حول بيان أن الأحكام الفقهية كلها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، أي أنه أرجع الفقه إلى قاعدة واحدة. 2 كتاب المنثور في ترتيب القواعد الفقهية لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 794 ه وهو صاحب البرهان في علوم القرآن وصاحب البحر المحيط في أصول الفقه. 3 كتاب الاستغناء في الفروق والاستثناء لبدر الدين محمد بن أبي سليمان البكري مطبوع بتحقيق دل سعود بن مسعد الثبيتي. 4 كتاب الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لحافظ السيوطي 911، وهو أهم كتب القواعد في المذهب الشافعي بل في سائر المذاهب نظرا لأنه جمع فيه خلاصة مكتب الأقدمون خاصة من الشافعية في هذا الفن. وأفضل طبعات هذا الكتاب طبعة دار الكتاب العربي بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، ويلاحظ أن للسيوطي كتابا آخر بنفس الاسم الأشباه والنظائر ولكنه في النحو مطبوع في 4 مجلدات فلا يخلط بينهما. د في المذهب الحنبلي 1 كتاب القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية 728 ه رتب كتابه على أبواب الفقه وذكر القواعد تبعا. 2 كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي 795 ه أبو الفرج زين الدين عبدال رحمن بن شهاب بن رجب صاحب جامع العلوم والحكم، وكتابه أهم كتب قواعد الحنابلة. 3 كتاب القواعد والأصول الجامعة لعبدال رحمن بن ناصر السعدي 1376 هو كتابات معاصرة. 1 كتاب شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء دار الغرب الإسلامي 1403 ها جمع فيه القواعد التي وردت في مجلة الأحكام العدلية التي اصدرتها الدولة العثمانية في أواخر أيامها. 2 كتاب القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي دار القلم 1406. وقد اشتمل هذا الكتاب على عرضه لنشوء علم القواعد الفقهية وأهم كتبه. فهذا ما يتعلق بالقواعد الفقهية، وبالله تعالى التوفيق. 10 كتب الفروق. الفروق عكس القواعد، فإذا كانت القواعد تنص على الحكم المشترك بين المسائل المتشابهة فإن الفروق تعني بإظهار الاختلاف بين المسائل المتشابهة في الظاهر، فالقواعد تجمع المتشابهات في حين أن الفروق تفرق بين المتشابهات، وهذه من دقائق الفقه. ولهذا قال بعض العلماء الفقه معرفة الجمع والفرق، والمراد بالجمع أي القواعد الجامعة، والمراد بالفرق أي الفروق المفرقة. وبهذا يمكن تعريف الفروق بأنها الفروق جمع فرق، وهو الاختلاف بين مسألتين متشابهتين في الظاهر مختلفتين في الحكم، وبمعرفة الفرق بينهما يتبين سبب اختلافهما في الحكم. وعرف السيوطي الفروق بأنها هو الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعناً، المختلفة حكماً وعلة. مثال ذلك، الفرق بين فرض الصلاة ونفلها، مع أن كلتاهما صلاة ويشتركان في أكثر الأحكام، إلا أن بينهما فروق معروفة، وكذلك بين فرض الصوم ونفله، وإظهار هذه الفروق هو موضوع علم الفروق. وأروي لك حكاية ذكرها ابن خلدون في مقدمته، تبين لك اختصاص الفقهاء بمعرفة الفروق، وذلك ليهتم الطالب بمعرفة هذا العلم. قال ابن خلدون رحمه الله: أخبرني صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة المرينية، قال: ذاكرت يوما صاحبنا أبا العباس بن شعيب كاتب السلطان أبي الحسن، وكان المقدم في البصر باللسان لعهده، فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي، ولم أنسبها له، وهو هذا: لم أدر حين وقفت بالأطلال، ما الفرق بين جديدها والبالي؟ فقال لي: على البديهة، هذا شعر فقيه. فقلت له: من أين لك ذلك؟ قال: من قوله ما الفرق، إذ هي من عبارات الفقهاء وليست من أساليب كلام العرب. فقلت له: لله أبوك، إنه ابن النحوي، ومن كتب الفروق المعروفة المطبوعة: واحد، كتاب الفروق للقاضي شهاب الدين القرافي المالكي 684 هاء، ولكتاب الفروق حاشيتان مطبوعتان معه: الأول حاشية إدرار الشروق على أنواع الفروق لابن الشاط، سراج الدين أبو القاسم قاسم بن عبد والله 723، والثانية حاشية تهذيب الفروق والقواعد السنية للشيخ محمد بن علي بن حسين المالكي 1367، وهو أربع أجزاء مطبوع في ثلاث مجلدات: طدار المعرفة، وبآخره فهارس من وضع دل محمد رواس قلعهجي. اثنان، كتاب الفروق للكرابيسي أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الحنفي 570، وزارة الأوقاف بالكويت 1402، بتحقيق دل محمد طاموم في جزئين. ثلاث، كتاب الاستغناء في الفروق والاستثناء لبدر الدين محمد بن أبي سليمان البكري، مطبوع بتحقيق دل سعود بن مسعد الثبيتي 1408 هاء. هذا، وقد اشتملت معظم كتب القواعد السابق ذكرها على ذكر كثير من الفروق، والفروق شأنها شأن القواعد لا يحتاج لدراستها الطالب المبتدئ، وإنما يحتاج إليها في مرحلة متقدمة من دراسة الفقه. 11، كتب المناظرة. عندما عزمت على تأليف هذا الكتاب، كان في خطتي أن أفرد بابا فيه للمناظرة، وجمعت شيئا من مادته، ثم أعرضت عن ذلك خشية إطالة الكتاب، وسوف أكتفي هنا بإشارة موجزة للموضوع، وذلك لأهميته للفقيه الذي قد يحتاجه أحيانا، وأذكر فيه تعريف المناظرة، وأقسام الجدال، وآداب الجدال، ومراجع الموضوع. 1. تعريف المناظرة: هي مقابلة الحجة بالحجة، وذلك بالمناقشة بين شخصين أو أكثر اختلفوا في أمر ما، حيث يسوق كل طرف حججه وأدلته من أجل إثبات هذا الأمر أو نفيه، ويسمى الأمر المطلوب إثباته أو نفيه بموضوع المناظرة أو محل النزاع. وهذا التعريف من وضعي. وتسمى المناظرة أيضا بالمجادلة أو الجدال، وتسمى بالمحاججة، وتسمى بالممارات أو المراء، وتسمى بالمحاورة أو الحوار. وكل هذه المصطلحات وردت في القرآن للدلالة على هذا المعنى باستثناء لفظ المناظرة. 2. أقسام الجدال: مدح الله تعالى الجدال وأمر به في مواضع من كتابه، وذمه ونهى عنه في مواضع أخرى، وكلام الله لا يختلف ولا يتناقض، فعلم بذلك أن الجدال الذي مدحه وأمر به غير الذي ذمه ونهى عنه، وتبين لنا بذلك أن الجدال قسمان، محمود ومذموم. القسم الأول الجدال المحمود، وهو الذي مقصوده الدعوة إلى الله وإظهار الحق ونصره وإبطال الباطل وإظهار فساده، ويدل عليه قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، النحل 125. وقوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، الأنعام 83. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذي حأج إبراهيم في ربه، إلى قوله: فبهت الذي كفر، البقرة 258. وقوله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، هود 32. فهذه الآيات في مجادلة المؤمنين للكافرين، والمجادلة لأجل إظهار الحق جائزة أيضا بين المؤمنين، ومنها الحديث الصحيح في مجادلة آدم وموسى عليهما السلام في الاحتجاج بالقدر، ومنها تناظر الصحابة في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتناظر أبي بكر وعمر في قتال مانع الزكاة، وتناظر عمر وأبي عبيدة في حديث الطاعون، وكل هذا قد صحت فيه الأحاديث، وناظر ابن عباس الخوارج حتى عاد منهم كثير. قال أبو عمر بن عبد البر: نهى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته وأسمائه، وأما الفقه فأجمع على الجدال فيه والتناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك. وفي شرح قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا، قال النووي: والأمر بالقيام عند الاختلاف محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز، أو اختلاف يقع فيما لا يجوز كاختلاف في نفس القرآن أو في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو اختلاف يقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك. وأما الاختلاف فاستنباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق واختلافهم في ذلك، فليس منهيا عنه، بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة، وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن، والله أعلم. هذا ذا الجدال المحمود. القسم الثاني الجدال المذموم، ومن همزة الجدال بغير علم، وقد نهى الله عنه وذمه، وبين أن فاعله مستكبر متبع للشيطان. قال تعالى: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، آل عمران 66. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، غافر 56. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، الحج 3. باء الجدال بعد ظهور الحق. قال تعالى: والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، الشور 16. وقال تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين، الأنفال 6. الجدال لإبطال الحق، ويجادل للذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، الكهف 56. الجدال لأحقاق الباطل، كجدال الكفار عن كفرهم وآلهتهم، وكجدال أهل البدع عن بدعهم وأهوائهم. قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، الزخرف 57-58. فهذا كله في الجدال المذموم. 3. آداب الجدال، منها همزة إخلاص النية بأن يكون مقصد المناظر إظهار الحق وإبطال الباطل، فلم تشرع المناظرة إلا لأجل هذا، والأيكون مقصده قهر الخصم والظهور في المجالس. أي أن يبتغي بالمناظرة وجه الله لا حظ نفسه من مباهاة العلماء أو ممارات السفهاء. ب. ألا يناظر إلا فيما يعلم حجته ودليله، لأن الله ذم من جادل بغير علم، ولأن الجاهل فرضه السؤال والاستفتاء للمناظرة. فإن قيل فما فائدة المناظرة إذا كان المناظر يعلم الحجة والدليل؟ قلنا فائدتها أنه لا يخلو دليله من أن يكون صوابا أو خطأ، وهذا تظهره المناظرة، فإذا ظهر أن دليله صواب ثبت لديه الحق ورسخ ويحمد الله على الصواب، وربما تابعه مناظره في الصواب بل يجب عليه ذلك، وإذا ظهر أن دليله خطأ شرطة وقد كان يظنه صوابا رجع عنه إلى الحق. ففائدة المناظرة في كل الأحوال إظهار الحق. ألا يناظر جاهلا، لأن الجاهل تحرم عليه المناظرة لقوله تعالى: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ آل عمران 66. والجاهل فرضه السؤال لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ الأنبياء 7. ولكنه يعلم الجاهل. ألا يناظر من هو أعلم منه، لأن فرضه أن يسأل الأعلم وينزل على قوله مهما أيده الدليل، فإن تناقش مع الأعلم فهذه تسمى مراجعة لا مناظرة. وفيها أخرج البخاري في كتاب العلم من صحيحه باب: من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. ويظهر مما سبق أنه لا يناظر إلا من هو في مرتبته في العلم. قال ابن عبد البر: وقل لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونا متقاربين أو متساويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف، وإلا فهو مراء واحد. قال الشيخ أبو محمد حفظه الله: أقول الدليل عندنا هو ليس إلا قول الله أو قوله رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فلا يكون ذلك خطأ إلا أن يكون حديثا لا يثبت. فالأولى أن ينسب المصنف الخطأ إلى استدلال المناظر لا إلى الدليل، فيستبدل كلمة الاستدلال بالدليل. النكت اللوامع 48. وينبغي للمناظر أن يكون عادلا مع خصمه، فيسمح له بإظهار حجته وليقاطعه في حديثه، ولا يبغي عليه ولا يتنقصه أو يزدريه. فهذه سنة فرعون مع موسى عليه السلام. ويجب على المناظر أن يقبل الحق إذا ظهر ويقف عنده، وإلا كان من أهل المعاندة والاستكبار، ولا يأمن أن يزيغ الله قلبه كما قال تعالى: فلما زغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الصف 5. إذا انقطع المتناظرين معا ولم يستطع أي منهما أن يثبت الحق، فيجب عليهما التوقف عن المناظرة وسؤال من هو أعلم منهما لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. النساء 59. وروى البخاري عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصين الفزاري في صاحب موس، قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه: هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شأنه؟ قال: نعم. قال ابن حجر في شرحه: وفي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعن، والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع. ألا يناظر أهل المعاندة وأهل البدع، ولكن يبلغهم الحق من باب إقامة الحجة وتبليغ الدعوة. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. العنكبوت 46. وقال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. آل عمران 20. وسئل الإمام مالك فقيل له: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكى. فمناظرة أهل الأهواء والبدع مكروهة عند أهل السنة، وإن كانوا يقومون بها أحياناً كما في مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر المريسي والمثبته بكتاب الحيدة للكناني، وأيضاً مناظرة العقيدة الواسطية لابن تيمية. ولكن من ناظر المبتدعة يجب عليه أن يكون متمكناً قادراً على إظهار الحق وإبطال حججهم، لأنه إذا انكسر أمامهم ضعفت قلوب أهل الحق وقويت شوكة أهل الباطل. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: ويجب أن يعلم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لا بد أن يكون الجواب عما يعارضها جوابا قاطعا لا شبهة فيه، بخلاف ما يسلكه من يسلكه من أهل الكلام. فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. هذه أهم آداب المناظرة والجدال. أما طرق الجدال وأساليب المناظرة فلن نعرضها هنا، وليرجع فيها الطالب إلى مراجع الموضوع. وإن كان أهم طرق الجدال هي السؤال والجواب، والقلب على الخصم، والمعارضة والنقد، والإلزام بلازم القول وغيرها. 4. مراجع الموضوع. همزة في كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 456 هاء، الباب الثالث في إثبات حجج العقول، جيم واحد صاد 13 وما بعدها. باء في كتاب جامع بيان العلم لابن عبد البر 463. باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء 2 من 92 إلى 99. وباب إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة 2 من 99 إلى 108. في كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 463. باب ذكر ما تعلق به من أنكر المجادلة وابطاله 1 من 230 إلى 235. وباب ذكر ما لابد للمتجادلين من معرفته 2 من 19 إلى 24. وباب أدب الجدل 2 من 25 إلى 37. وباب طرق الجدال وصور الانقطاع 2 من 40 إلى 57. في كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 505. فصل في شروط الاشتغال بالمناظرة وآدابها 1 من 55 إلى 58. وفصل في آفات المناظرة 1 من 58 إلى 60. كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام لمحمد بن إبراهيم الوزير، فيه مبحث واسع في المناظرة في 217 وما بعدها. فهذه الكتب تغني عن مراجعة كثير من الكتب المصنفة في المناظرة، خاصة كتابات المتأخرين المؤسسة على علم المنطق ومقدماته. وبهذا نختم هذه الإشارة الموجزة لموضوع المناظرة، وبها نختم الكلام في أصناف الكتب اللازمة لدراسة الفقه، وهو الموضوع الثاني في هذا المبحث، ثم ننتقل إلى الكلام في الموضوع الثالث منه، وبالله تعالى التوفيق.